طيب شيخي، طيب شيخي هنا أنا في حاجة عرفت شيخي مع مع التجربة. يقال شيخي أنه الرومان إذا مات منهم الميت دفنوه ودفنوا يعني ماله معه. هذا طبعا يعني من خلال مقولات يعني الناس. الآن حول هذا أصبح الأمر يعني يقيني معروف إنهم مثلا نبشوا قبر قبرين من قبور الرومان وجدوا بالفعل. فهل نبش قبور الرومان بخاصة هل بالطرف الجواب ولا يستثنى؟ نبش قبور المشركين رجل معنى ذلك ما في حرج من أصل يعني. نعم.